بسم الله الرحمن الرحيم. كنوز السيرة. آية بينة. قال جابر: كنا يوم الخندق نحفر، فعرضت كدية شديدة ما استطعنا تكسيرها، فجئنا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، هذه كدية عرضت في الخندق ما نستطيع عليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا نازل. ثم قام وبطنه معصوب بحجر، وكنا قد مضت علينا 3 أيام لم نذق طعاما. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضربه فعاد كثيبا أهيل أو أهيم. وقال البراء: لما كان يوم الخندق عرضت لنا في بعض الخندق صخرة لا تأخذ منها المعاول، فاشتكينا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء فأخذ المعول فقال: بسم الله، ثم ضرب ضربه، ثم قال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأنظر إلى قصورها الحمر الساعة. ثم ضرب الثانية فقطع من الصخرة وقال: الله أكبر، أعطيت فارس، والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض الآن. ثم ضرب الثالثة فقال: بسم الله، فقطع بقية الحجر وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني. فاستبشر الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق. فهذه ليست أول مرة يرون فيها آية على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنوز السيرة.